بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. حلقه النهارده بدايه الدعوه العامه، الانتقال من دعوه الافراد الى الدعوه العامه في مكه كلها بعد 3 سنين. بس قبل ما ادخل في الحلقه انا عايز الخص لكم رساله النبي كلها في الارقام، وممكن تكتبها لان دي ملخص رساله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رسالته 23 سنه، ابتدى من سن 40 لغايه سن 63. ال 23 سنه دول متقسمين نصين، المرحلة المكية 13 سنة والمرحلة المدنية بعد الهجرة للمدينة 10 سنين. المرحلة المكية اللي هم 13 سنة متقسمين 3 مراحل، أول 3 سنين دعوة للأفراد المميزين، وبعدين 7 سنين دعوة عامة اللي هنبتديها النهاردة، دعوة عامة لكل الناس في مكة، وبعدين آخر 3 سنين دعوة إقليمية لكل القبائل العربية، دعوة أفراد وبعدين دعوة عامة في مكة وبعدين دعوة إقليمية للقبائل. والمدينة متقسمة 3 مراحل برضو، أول 3 سنين إصلاح المجتمع المدني، مجتمع المدينة من الداخل، وبعدين 4 سنين إصلاح الجزيرة العربية، وبعدين آخر 3 سنين دعوة عالمية لكل الناس في العالم وإرسال للملوك في كل العالم. يا على رسالتك يا رسول الله، شايفين التخطيط، شايفين الترتيب، شايفين الاكتمال؟ حلو قوي لما تبص عليها كده من فوق، حاجة ضخمة جدا وحاجة عظيمة ومرتبة ودقيقة وشاملة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ده جهده. تعالوا ندخل في حلقة النهاردة. حلقة النهاردة الانتقال من دعوة الأفراد المميزين إلى الدعوة العامة لكل الناس في مكة. ابتدت بآية، نزلت الآية بتقول وأنذر عشيرتك الأقربين. يا جماعة ده دين قايم على صلة الأرحام، ده دين بداية الدعوة العامة. عيلتك، أخباركم إيه مع عيلتكم يا جماعة؟ ممكن تسمع الحلقة النهاردة، أنا بتكلم عن النبي بس إحنا عمالين نربط بالحياة، وإنت حضرتك بتسمع القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مخصم مين في عيلتي؟ أنا بسأل على مين في عيلتي؟ أنا أخباري إيه مع عيلتي؟ طيب هيبدأ إزاي صلى الله عليه وسلم مع عيلته؟ هيعمل درس ويجمع العيلة ويديهم درس في الدين؟ لا لا لا لا، النبي حنين قوي، النبي الجمال والذوق والرقي كله، هيعمل عزومة أكل، عزومة أكل، وحيعزمهم كلهم وحيعزم العيلة، وبعد ما يأكلوا حيبدأ يكلمهم. خلصت العزومة، أكلهم، لسه حيبدأ يكلم إن الحمد لله. أم طالع أبو لهب وقال كف عن هذا يا محمد، فوالله ما رأيت رجل دخل على بني أبيه بأسوأ مما دخلت علينا. يا الكلام اللي بيوجع، فكف واسكت ودع الصبا، سيب الشغل الصغير. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ايه وخلصت العزومة؟ خلصت العزومة وما ردش عليه النبي ابدا. عمي ما ردش على عمي، بس ده عمل كده وانت الرسول. عمي يا ما اتخنقنا وتفتتت عائلات على حاجات اصغر من كده. مال ايه؟ مال عرفت يعني ايه كلمة سنة النبي؟ سنة النبي مش شكل ومظهر وسنن صلاة وبس، سنة النبي طريقته في الحياة، ذوقه، أدبه، أخلاقه، صلة رحمه، هو هي دي معنى كلمة السنة. يعني ايه انت على السنة؟ هو ده. فكانت النتيجة ان وقفت العزومة. بس النبي صلى الله عليه وسلم عنده طريقة في الحياة، ما بيخبطش على الباب مرة واحدة. المحاولة الأولى ما نفعتش، العزومة باظت، نعمل عزومة تانية. طول ما احنا ماشيين في السيرة هتلاقي النبي بيعمل كده. أول مرة ما نفعتش، نعمل إيه؟ خلاص ما نفعتش، زي ما الشباب بيعمل. يعني ما نفعتش؟ طب جربت تاني؟ طب جربت تالت؟ هي دي من سنة النبي؟ والله من سنة النبي. طب والله أنا اتعلمت الإصرار في حياتي من رسول الله. مش بقول لك سيرة النبي سيرة لينا؟ ما انا جاي احكي ايه؟ انا مش جاي احكي حدوته قديمه، انا جاي احكي حياتنا المعاصره. الشباب نفسه قصير، انا ما بزهقش، والله اتعلمتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام عامل عزومه ثانيه، وقام عزم عدد اكبر، 45 واحد من العيله. بس عمته صفيه قالت له يا محمد لا تدعو عبد العزة اللي هو ابو لهب، فانه لن يستجيب لك، معروف شخصيته، معروف مصلحتي، مش هيرضى. فما قدرش النبي صلى الله عليه وسلم، لا عزمه. ليه؟ ما اقدرش استبعد واحد من العيلة، انا دي مش من صفات النبي، مش من جمال شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. عزمه. بس النبي صلى الله عليه وسلم، طب وايه بقى المرة دي بقى درس؟ ما عزمنا اللي فات. لا برضو هنبدأ بايه؟ هنبدأ بعزومة اكل. اكله، بس المرة دي النبي مستعد بقى. قبل ما ابو لهب يفتح بقه كان النبي بدأ، اني احمد الله اليكم واستعين واستغفره. بعدين قال كلمة حلوة قوي، ان الرائد، الرائد يعني الراجل اللي بجد، إن الرائد لا يكذب أهله. والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، لو ضحكت على الناس كلها مش هضحك عليكم، والله إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، يا عيلتي ليكم أنتوا أساسا، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن عما تعملون. أما كلمات مؤثرة حتى لينا بشكل، فطلع أبو طالب. خلي بالكو الاقتداء ده مهم جدا. ليه؟ لأن النبي لوحده لو بني هاشم اللي هي عيلته وابو طالب هو يعني سيد بني هاشم لو حموه قريش ما تقربش منه، لأن نظام قبلي لو وقفوا جنبه يبقى اللهم لك الحمد بقى في حماية من بني هاشم. النبي محتاج دي ومحتاجهم يؤمنوا، هو عايز منهم حاجتين، الإيمان والحماية. فلما النبي قال الكلمتين دول أم أبو طالب اتكلم وقال له ما أحب إلينا معاونتك يا محمد، ده احنا نحب نعاونك وهؤلاء بني عمامتك، ولكنك ستجدني أسرعهم إليك معونة، فامض يا محمد فقل ما شئت فلا أزال أحوطك وأمنعك، أمنعك يعني أحميك. فأمرض أبو لهب، بس النبي فرح خد الحماية، فرد أبو لهب وقال هذه والله السوءة، السوءة يعني أسوأ حاجة في الدنيا، خذوا على يده قبل أن يأخذ غيركم. فأمرضت أبو طالب والله لنحميه ونمنعه ما بقينا، وقالها بصيغة المجموع ما بقينا كل بني هاشم. فأمرضت أبو لهب والله ما لكم بالعرب طاقة، العرب كلها هتقف ضده وأنا أول من يأخذ على يده، أعلن صراحة أنا عدو أنا حعديه. إيه ده؟ كسر كلام كبير العيلة؟ طلع بره بني هاشم هتبقى بني هاشم كلها لوحدها وأبو لهب لوحده، أنا أعلنت أن أنا حكون بعادي لمحمد. ياه إزاي ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينتهي الاجتماع كده مش هيسيب الفرصة، هيعمل إيه؟ هو خد الحماية، عايز الإيمان، بيحب عيلته، ما كان يقول خلاص أدينا احتمال، لا النبي صاحب رسالة. على فكرة يا شباب أسوأ حاجة في الدنيا أنك تعيش وما عندكش رسالة في الحياة، غير أنك تاكل وتشرب وتتجوز وتخلف وتموت، دي مش رسالة. رسالة في الحياة أنك عايز تحمل الخير، عايز تصلح إن شاء الله عيلتك. فالنبي عايزهم يؤمنوا، فأما عامل إيه صلى الله عليه وسلم؟ فقال من يتبعوني على ما جئت به؟ ولا واحد يتكلم، الجو متوتر، في مسلمين قاعدين يعني السيدة خديجة موجودة وبنات النبي موجودين، ولا حد يتكلم، حتى العباس وحمزة سكتوا. فأم النبي مكمل وأم قايل يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا عباس عم محمد أنقذ نفسك من النار، يا صفية عمة محمد أنقذي نفسك من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما، أنتوا أرحامي هحافظ على أرحامكم، الله يعني لو ما أمنتوش بي هفضل مواصل للرحم. يا جماعة أخباركم إيه مع صلة الأرحام؟ فما حدش رد، كله ساكت، الموقف متوتر. ففي واحد قام رافع إيده، مين ده؟ أصغر واحد علي بن أبي طالب، قال له أنا أتبعك. فضحك أبو لهب فإذا بالنبي يقول نعم مد يدك بايعني يا علي. 12 سنة ما قالوش ده ولد صغير ما استهونش بيه، النبي عمره ما استهون بالشباب. إنما الشيء العجيب يا جماعة هو ليه أبو لهب بالعنف ده؟ أبو لهب خايف على مصلحته، مصلحته خايف يعادي قريش يحسن فلوسه يخسر مصالحه وفلوسه وتجارته، فبيعادي النبي من أجل إيه؟ من أجل مصلحته. وزن مراته وامرأته حمالة الخطأ، عمالة تزن عليه فلوسنا فلوسنا فلوسنا، بس برضه هو ليه بالعنف؟ ليه الطريقة دي؟ خلي بالكو أبو لهب ملوش كبير، والله يا جماعة قاعدة في الحياة، لو ملكش كبير الدنيا حدوسك وحتلخبط، اوعى تعيش في الدنيا ملكش كبير، والله دي نصيحة، نصيحة بعد ما شفت كتير في الحياة. أنا ليه كبير أبويا وعمي وكل حاجة ما سمعتش فيها كلامهم اتخبطت فيها، أبو لهب ملوش كبير. عشان كده تاخدوا بالكو أبو طالب ما قالوش اسكت يا أبو لهب، ليه ما قالوش كده؟ ملوش كبير. ده كان اللقاء. طب وإيه اللي حيحصل بعد كده؟ النبي حينطلق بكلمة وأنذر عشيرتك الأقربين، لمين؟ لقريش كلها. ليه؟ هي دي عيلته، النبي يرى كل قريش عيلته، حتى أبو جهل وحتى التانيين، حتى التانيين. يا رسول الله ده أنت بتحب بلدك قوي وبتحب ناسك قوي، تعالوا نشوف هيعمل معهم ايه وهيقول لهم ايه بعد الفصل. هيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقريش كلها ويعلن الإسلام أول مرة، بقى مش أول مرة، ده أول مرة في تاريخ الإسلام سيعلن الإسلام، ومنتهى الوضوح، عايزة شجاعة، عايزة قوة نفسية هائلة. هتعملها ازاي يا رسول الله؟ يعني هيكلم واحد او هيكلم اتنين؟ لا لا لا لا لا، اقوى قلب في الدنيا واحن وارق قلب في الدنيا هيطلع على جبل الصفا. جبل الصفا اللي عند الكعبة على طول، اللي احنا بين الصفا والمروة، ده في اكتر حتة مشهورة في مكة. وهيبدأ ينادي على القبائل قبيلة قبيلة، يا بني هاشم، يا بني عدي، يا بني عبد مناف، يا بني أمية. فبدأت القبائل تتجمع، ايه في ايه، بيجمعنا ليه محمد؟ اتجمعوا كلهم. يا انت متخيل انت تقدر تكون بهذه الشجاعة؟ اكيد بيحب الاسلام حب، بيحب ربنا وبيحب رسالته ومؤمن بيها وثقة في النفس غير عادية. وقفوا كلهم، بدأ بسؤال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل اللي هو واقف عليه، جبل الصفا جبل صغير، جيشا يريد أن يغير عليكم، لو قلتلكوا أن ورا الجبل ده في جيش جاي يحاربكم، أكنتم مصدقين؟ حاجة جدا، حاجة مستحيلة التصديق، إزاي يعني جيش جه وإحنا مش دريانين يعني؟ فردوا عليه وقالوا له: ما جربنا عليك كذبا قط. يا ده كان اختبار بيقول لهم إيه رأيكم في سمعتي؟ تعرفوا إيه عن سمعتي؟ يا شايف، والله يا شباب سمعتك هي رأس مالك، والله ما حيقومك في حياتك لغاية ما تموت إلا كلمة واحدة: سمعتك وأخلاقك. قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. كأنه عايز يقول لهم: إزاي هتتهموني إن أنا بكذب على ربنا وإنتوا بتقولوا عمرك ما كذبت علينا؟ فأم قايل لهم بمنتهى القوة: فإني نذير لكم من رب العالمين، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، أنت اللي وصلت لنا الإسلام بشجاعتك دي. فقام رادد عليه أبو لهب أول واحد، عداوة شديدة وعايز يبين للي حواليه أهو بعديه ما حدش يوقف لي مصالحي. شايف أبو لهب؟ قام رادد عليه: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فنزل النبي وما ردش عليه: عمو اوعى تغلى، بالله عليك اوصل رحمك الأسبوع ده. ونزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. لكن الحقيقة من ساعتها وبدأت قريش تعادي النبي، بدأ الإيذاء، بس مش بدأ الإيذاء بإيذاء جسدي أو معنوي، بدأ الأول بسخرية، تريقة، استهزاء. إزاي؟ أول حاجة عملوها بدأوا يتفقوا مع بعضيهم يغيروا اسم النبي. النبي اسمه محمد، اسم حلو، قرروا ينادوه مذمم. مذمم، حطوا الذال بدل الحاء، جاء مذمم، راح مذمم، عاد مذمم. فكان الصحابة يتوجعوا قوي: النبي يتقال عليه كده؟ فكان النبي يقول لهم: دعوهم، إنما يشتمون مذمما وأنا محمدا، بيشتم واحد تاني. يا على لما يكون، والله دي نقطة خطيرة يا شباب، لما يكون عندك ثقة في نفسك مهما الناس حاولت حواليك إنها تهزك. أنا عارف نفسي كويس، أنا عارف إن أنا بعمل حاجة عظيمة، أنا محترم. يا سلام، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم: سيبوهم ما بيشتمونيش، بيشتموا واحد تاني، أنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا بس هو بيعمل كده عشان حاجة تانية كمان، مش عايز يوصل الصحابة لمرحلة الاستفزاز إن هم يفقدوا أعصابهم. اهدوا اهدوا، لا ما تحتكوش. وبعدين بدأوا يعملوا حاجة، بدأوا يطلعوا كلمة محمد كذاب، وأول واحد طلعها أبو جهل. لأ النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو للإسلام، فقال: يا محمد أنت كاذب، لو أعلم أنك صادق لاتبعتك، ولكنك كذاب. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في واحد واقف، أبو جهل بصله وقال له: والله إني لا أعلم أنه صادق، ولكننا قبيلتي وقبيلة محمد كنا نتنافس كفرسي رهان حتى قالوا منا نبي. فأنا لها بي، هنعملها ازاي دي؟ انت مشكلتك كده، حقود حسود. ياه، شفتوا يا جماعة النبي عمال بيتقال عليه ايه؟ نبيك حصل له كده عشان حضرتك تطلع مسلم، نبيك اتأذى كده عشان انت تبقى مسلم. جاي دلوقتي تتعامل مع الإسلام على انه حاجة قديمة ورجعية؟ جاي دلوقتي ما بتصليش؟ والله العظيم هتقف قدام النبي يوم القيامة هتتكسف، هيكون زعلان، هيقولك كده بعد كل اللي أنا عملته، حتى الصلاة، حتى ما عرفتنيش، أنت ما حاولتش تعرفني، ده أنا حصلي كده عشانك. لا، هيحصل أكتر من كده، هيبدأ يقولوا محمد أبتر. أبتر يعني إيه؟ ينشروا الكلمة دي، ما بيجيبش ولاد، ما بيخلفش ذكور، بيخلف بنات، وهو ربنا خليه يخلف بنات مخصوص. النبي من يعني أبو البنات، مخلف 4 بنات علشان نعرف مكانة المرأة وعلشان نعرف قيمة المرأة، فكان لازم يخلف بنات عشان كانوا بيوقدوا البنات. لا طب ده نبي آخر الزمان هيعيش له 4 بنات. فبدأوا يقولوا أبطر، ما بيجيبش ولاد، ما بيجيبش ذكور، بنات بس، لما يموت هينقطع سيرته وخلاص ويخلص. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت إن أعطيناك الكوثر، لا ده أنت مقامك غالي قوي، فصلي لربك وانحر كمل في طريقك إن شانئك هو الأبتر. هم اللي حينتهي ذكرهم، فين أبو جهل وفين النبي صلى الله عليه وسلم؟ إحنا نحكم بعد 1400 سنة. لا قريش الأمور زي كده، بس بدأ الصحابة يستفزوا، الصحابة شباب سنهم صغير، فبدأ يحصل عملية استفزاز، فبدأ النبي يقول للصحابة ما تصلوش في مكة قدام الناس، صلوا في الشعاب، الشعاب دي بره مكة مش في وسط الحرم. طبعا خدتها الطيارات المتشددة وقالت أهو الشغل شغل النبي في السرية، دي مش سرية، ده مش عايزهم يصطدموا، ما تصلوش قدامهم. فكانت النتيجة إن بدأ الصحابة يصلوا في الشعاب، فراح مجموعة من قريش وبدأ يضربوهم وهم بيصلوا في الشعاب، فسيدنا سعد بن أبي وقاص فقد أعصابه بعد الصلاة وشد القوس بتاعه وقام ضارب واحد من قريش فتحلو دماغه، فكان أول دم يراق في الإسلام. طبعا في بعض المسابقات الدينية يقول لك بقى وهم بقى بافتخار من أول من أراق دم في الإسلام؟ سعد بن أبي وقاص. بس أنتم مش عارفين أن النبي غضب من سعد وقال لا يا سعد، لم نؤمر بذلك يا سعد، أنا ما فيش عنف في ديني. شوفوا الحاجات اتحورت إزاي، فيطلع فكر متشدد، النبي غضب من سعد بن أبي وقاص. بس الاستفزاز عمال يزيد والصحابة شباب صغير، ففكر النبي في فكرة إبداعية تحمي الصحابة من الاحتكاك. النبي يا جماعة إنسان مسؤول، النبي كبير، الكبار يحموا البلد إنها تتفكك والصغيرين يسخن الشباب لغاية ما يحصل صراع جوه البلد. لا، النبي يعمل كده، النبي يتصرف تصرف الإنسان المحب لوطنه المسؤول. فقرر إن هو يجمع الصحابة في بيت واحد منهم بفترات كتيرة علشان يحتويهم إن هم يدخلوا في صراع يهديهم ويعلمهم الصبر وعدم الاحتكاك. بيت مين؟ دار الأرقم ابن أبي الأرقم. مين الأرقم ده؟ الأرقم ده شاب عنده 16 سنة من بني مخزوم قبيلة سيدنا خالد بن الوليد. الأرقم من أوائل من أسلموا، حيتقابل الصحابة في بيته عشان النبي يعلمهم الهدوء ويستوعبهم. بيته فين؟ بيته جنب ورا جبل الصفا، يعني على أول تبة كده هتشوفوها في الخريطة بعد جبل الصفا على طول، بينه وبين الكعبة 300 متر. فإزاي الطيارات المتشددة بتقول دار الأرقم ابن أبي الأرقم ده كان مكان الاجتماع السري؟ يا جماعة ده بينه وبين الكعبة 300 متر، عيب يا جماعة، يا جماعة ده في 50 صحابي بيتقابلوا في المكان ده، ده الأرقم ابن أبي الأرقم بيته جنب سادة قريش، ده من قبيلة بني مخزوم يعني في وسط قريش، إزاي ده مكان سري؟ الكلام ده غلط، الكلام ده مش صحيح، ده عند الصفا، وبعدين دي مكة كلها قد كده، إزاي 50 واحد هيتقابلوا وقريش كلها ما تعرفش هو يعني، وهيتقابلوا لمدة 10 سنين، 10 سنين النبي هيقابلهم في دار الأرقم ولا حدسة احتكاك واحدة. خلاص استوعبهم النبي لأنه إنسان كبير عظيم مسؤول، الكبار يتصرفوا كده، الصغيرين يسخنوا ويدخلوا المجتمع في تفكيك وخناقات وصراعات. النبي استوعبهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ومن ساعتها كل المسلمين صاروا أهدأ وأكثر تعاملا بصبر بس بإصرار على الرسالة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة والتسامح. تعالوا نكمل بعد الفاصل. فكرة دار الأرقم ابن أبي الأرقم فكرة إبداعية عملها النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع الصحابة في بيت واحد منهم الأرقم ابن أبي الأرقم يحتويهم ويعلمهم ويحفظهم إن هم يدخلوا في صراع مع قريش، يهدي نفوسهم ويعلمهم الصبر عشان ما يحصلش صدام في قريش. فكرة دار الأرقم ابن أبي الأرقم ما كانتش بس عشان كده، ده زي أول أكاديمية علمية عملها النبي صلى الله عليه وسلم، عاملة زي مركز تنوير، عاملة زي مركز لإخراج مبدعين، أكاديمية صغيرة، فكرة المدرسة. النبي صلى الله عليه وسلم فكرة ما كانش العرب يعرفوها قبل كده، النبي صلى الله عليه وسلم أول واحد عمل الفكرة دي، طلعت جيل من المبدعين نزلت فيها صورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فكرة التيم وورك في صورة العصر بتتكلم على فريق العمل، سمعها الأرقم ابن أبي الأرقم وسعد ابن أبي وقاص، فبقوا فريق عمل الواحد نزلت فيها صورة التين والزيتون. ايه هما اسماء فاكهة يعني تين وزيتون؟ لا ده رمز، دول اكتر شجرتين معمرتين بيطرحوا خير، يتحطوا في الصحراء يفضلوا يطرحوا ويجيبوا ثمر على طول. سمعها عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، فبقوا من اكتر الناس اللي عملت شغل وبقوا من اغنى اغنياء المسلمين. نزلت فيها صورة الروم، ألف لام ميم، غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سمعها عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق، فعرفوا من الآية أن ربنا عايز يقول لنا أن من سنن ربنا في الكون توازن القوى العالمية، فبقوا أعظم ناس في الإدارة أبو بكر وعمر. إيه ده؟ دي عبارة عن عملية إعداد للصحابة. شفت القرآن؟ إحنا ما بنقراش القرآن كده، هم قروا كده، فكان تنوير ليهم، فطلع جيل من المبدعين. استمرت دار الأرقم ابن أبي الأرقم 10 سنين. يا رسول الله أنت أنشأت حاجة عظيمة قوي، فين مراكز التنوير اللي تطلع شباب مبدع دلوقتي؟ النبي سبقنا من زمان، يا ريت نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كانت حلقة النهاردة، وأشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.